والشيطان أغمي الشيطان من هنا يبدأ يفكر والشيطان أغمي الشيطان يبتدي يرسم طريقه كل ده وسط الظلام بالعجل ومداري عارك عن عيون الناس سوا صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. القصة اللي حقولها الليلة بتدينا عهد ما قبل الإسلام وعهد الإسلام، وحنقارن بين العهدين ونشوف الرحمة التي نزلت بوجود محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في حقه بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. راجل في العهد القبلي بيقول لابنه: رابح يا ولدي، عاوزك تتجوز من بنت عمك ربحة وتخلف من غاتمن صبيان كل سنة بولد، وإن عملتش كده هغضب عليك والآلهة تغضب عليك. والجاهل عمل عمايله، الولد خد كلام ابوه قضية مسلمة. كلام ده امتى وفين؟ امتى وفين؟ في ارض مكة، في ارض مكة. وعدنا يا رب، وعدنا وعدنا يا رب. على وادي من الوديان عاش الولد دنيته يائس فقير غلبان، وبعد جهد والتعب لما شبابه بان خد بنت عمه، وكان امله في كل اوان يكون له منها ولد يملى حياته سرور يعيش بقربه على مر الزمان فرحان. يا سلام، مروا 9 شهور ورابحة بنت العم هتجيب لي أول فارس، وانتظر رابح وعلى حين غفلة وابتدى رابح يفكر امتى يتحقق منه في ولدي ملا حياته فرحة وينور زمان. أيوة كل الليالي كل ما تمر الليالي الأمل يكبر معاه في انتظار الابن لما بكرة يكمل بالغنى بعد شو حنين ولكفة زوجته تمت خلاص بعد شو حنين ولكفة زوجته تمت خلاص أشهر الحمل بسلامة والأمل قرب خلاص وابتدى المولود صراخ انتظار آلم السنين أما رابح راح ينادي فين ضمايا ابني فين خبريني يا بنت عمي عرفيني شكله ايه خبريني يا بنت عمي عرفيني شكله ايه فهميني يلا قولي عرفيني ستلي وانتظر رابح وجال ولد لا يا ريت جت بنت وسمع بكى البنت فرح فكر ان الولد جه ايه يا ربحه فارس الفستان جه الله انت بتعيطي يا ربحه بتبكي ليه فين الولد قالت له دي بنتي الياد الخجل والعار اغرب اروح فين من ابويا انا محتار قالت له دي بنت الياد الخجل والعار اغرب اروح فين من ابويا انا محتار لازم في قلب الجبل حالا اتاويغا اتاويغا اتاويغا من قبل ما يشيع خبرها ويطاردني العار قالت له ارحم قلبي واتركها يا ابن العم قالت له ارحم قلبي واتركها يا ابن العم دي مهما كانت بنتي ازاي يغون الدم ولو تغون على قلبك على قلبك على قلبك انا برضو اسمي ام خد مني عمري وسيبها وارحم دموع الام وارحم دموع الام. أم، لو كنت أم كنت جبتي لي ولد يا ربحة. هات البنت، واوعي تقولي لحد إنك خلفت بنت. وتطلعت الأم إلى ابنتها، وهنا لا تملك الأم شيئا، لا بد وأن تمتثل. وامتثلت هذه المرأة ولم تقل شيئا إلا في سرها. ماذا قالت؟ مدام نصيبي كده مالش في أمري، شان أمانة يا أرض ضميها بكل حنان، ونعز عنها حنانك قلبي كله حنان. مدام نصيبي كده ماليش في أمري الشد، أمانة يا أرض ضميها بكل حنان، ونعز على حنانك أنا قلبي كل حنان، أنا قلبي كل حنان، حنان. ويا عيني جودي بدمعة حب رويجة، لو يطلب الروح أنا بالروح أضحي كمان. أخد البنت وماشي يا عيني في الصحراء، مشى بيها بعيد، ساب الأم حزينة بتبكي، بس يا ريت الدمع يفيد. حرام شبيك بعيد، ساب الأم حزينة بتبكي، بس يا ريت الدمع يفيد. مع إنسان عشت الأيام عايش بين أقسى التقاليد، عاش في ظلام الجهل وأصبح قلبه كمان على بنته شديد. وادي البنت بتبكي يا عيني، صوتها يخلي الصخر يليد. أما الأب ما زال في عناده ولا شاف قلبه أي حنين، خد البنت وراح يدفنها، شاف عالبعد رجال جايين راكبين خيلهم وسط الصحراء، منظرهم شبه الغزين. خاف منهم في الحل وتركها، وراقبهم من حتة بعيد، أتاريهم ساعة ما شافوها بتعيط وبكاها شديد. خاف منهم في الحل وتركها، وراقبهم من حتة بعيد، أتاريهم ساعة ما شافوها بتعيط وبكاها شديد. خدوها في الحل وياهم مشوا بيها وسط الوديان، سبحانك يا كريم يا حنين يا مغيب يا عظيم رحمن. بيجري في قلب الصحراء عاوز يتخلص من بنته، وبينظر وراه خايف حد يشوفه، يتوارى من القوم. وإذا بيه يجي تحت تلاية جبل عالية يفحت للبنت فحتة كبيرة تاخد راجل، وكلم البنت في سخرية هتنامي للأبد. ولسه بياخد البنت عاوز يحطها في الفحرة دي، وإذا به يرى على البعد 50 فارس يتقدمهم شيخ قبيلة اسمه الشيخ سعدان. ساعة ما شاف القبيلة شيخ القبيلة والناس اللي وراه طلع يجري وساب البنت. واقترب الشيخ سعدان وأشار إلى هذه الطفلة الصغيرة التي لم يكتمل عمرها يومين. ماذا فعل الشيخ سعدان؟ قال لهم هاتوا البنت. بس دي بنتي يا شيخ سعدان، أنا عندي 40 ولد، ما أطعمش ال40 ولد ليه؟ ببنت من البنات. وتربت البنت في رحابهم سنين وسنين جميلة، في حسنها فتانة للناظرين، وتخيروا اسمها قالوا اسمها صبرين. وتربت البنت في حنانه سنين وسنين جميلة، في حسنها فتانة للناظرين، وتخيروا اسمها قالوا اسمها صبرين، قالوا اسمها صبرين. في الوقت ده كان بدأ نور النبي يظهر، وفي الرسالة أتى رحمة إلى العالمين. صلى على النبي، صلى على النبي. في الوقت ده كان بدأ نور النبي يظهر، وبالرسالة أتى رحمة إلى العالمين. في الوقت ده كان نور الإسلام يظهر في سماء الدنيا ضياء، وفي كل مكان على كل لسان سمعه سكان الوادي صباح. في الوقت ده كان نور الإسلام يظهر في سماء الدنيا ضياء، في كل مكان على كل لسان سمعه سكان الوادي صباح. الله موجود، الله خالق معبود، الله ومحمد هو رسول الله. الله موجود، الله خالق معبود، الله ومحمد هو رسول الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، دخلوا الإسلام، من بينهم ناس من بني سعدان. وكتير من ناس دخلوا الإسلام، من بينهم ناس من بني سعدان. اللي في رحابهم دول خدوا صبرين، ربوها بكل كرم وحنان وكمان صبرين. دخلت في الدين وبقالها في قلب الوادي، ما كان شافت انوار طه المختار. والقلب غلال عشق العدنان، والقلب غلال عشق العدنان. وابوها مازال عايش في ظلام، واشتد عداه لاجل الاسلام. وراح ابن اخوك في الوادي بعيد علشان يصطاد ويجيب زاده، بقى يطوي تلال ويعد جبال، وده كله فوق ضغري جواده. وراح ابن ابني اخوك في الوادي بعيد علشان يصطاد ويجي زاده بقى يطوي تلال ويعد جبال وده كله فوق طغري جواده بعد جراحه ولا حد معاه ياخد ايديه ويداوي معاه كل جراحه بالصدفة رأوه بعض الصبيان من بني سعد ندهم صبري قالوا يا اختك فارس لقينا غرقا في دماء وفي جسمه أنين قالوا يا اختك فارس لقينا غرقا في دماء وفي جسمه أنين راحت تداوي وتحن عليه راحت تداوي وتحن عليه والمولى أنا الوقت ده كان بدا نور الحبيب النبي يظهر وبالرسالة أتى رحمة إلى العالمين تربت إسلام تربت صابرين في ظل الإسلام ولما تربت في ظل الإسلام يرجع كلامنا لأبوها اللي كان عاوز يدفنها لأنها بنت مخلفش ربى ابن أخوه عمار ولما ربى ابن أخوه عمار علمه الصيد وقال له اوعى يا عمار تروح تصطاد يصطادوك الناس قال له الناس مين يا عمي قال له تاخد السيف ده معاك واي انسان يبدا يكلمك عن محمد ما تديلوش فرصه تقتله على طول وراح يصطاد عمار واذا بالجواد بتاعه يوقعه قدام قبيله بني سعدان شافوه طفلين من بني سعدان يا زيد نعم يا فارس فارس مجروح على الأرض ما حدا بيداوي الجرحى عندنا غير أختنا صابرين يا صابرين فارس مجروح هناك في الوادي وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام الضيف هيا بنا يا أطفال هيا بنا وراحت عنده يا مسكين محتاج لطبيب يا ترى أنت غريب أو أصلك إيه لازم أدويه وضمضت جراحه ولما دواته شكرها لما دواته شكرها وابتدت صبرين تسأل على وأجله وهو منين شرح لها قصته وكمان مكانه فين والود جمع ما بينهم بالعجل لاتنين لاتنين لاتنين لما دواته شكرها وابتدت صبرين تسأل على قصته وأجله وهو منين شرح لها قصته وكمان مكانه فين والود جمع ما بينهم بالعجل الاتنين طلعوا ولاد عم لكن برضو مش دليل لما دوات شكرها وابتدت صبرين تسال على قصته واجله وهو منين شرح لها قصته وكمان مكانه فين فين والود جمع ما بينهم للعجل الاتنين طلعوا ولاد عم لكن برضه مش دارين مش دارين لما دعته شكر غاوي ابتدت صبري تسأل على قصته أجله هو منين شرح لها قصته وكمان مكانه فين والود جمع ما بينهم بالعجل الاتنين طلعوا ولاد عم لكن برضو مش دارين قال لها انت منين انتوا من قبيلة بني سعدان اللي شغلهم نور محمد العدنان الله محمد لولا انك اكرمتيني كنت ضربتك بهذا السيف قلت ليه لانك بتقولي محمد قلت لولا ان محمد وصانا بالرحمه ما رحمناك يا سلام انت منين انا عايز اشوف ابوك تاخديني هناك وابتدى عمر يعرف اسرار عن ابي البنت واحوال أو ابتدى عمر يعرف أسرار عن أبي البنت وأحوال كان الإسلام من عم إلى عم بكتاب لغى غير حلقه دي قالت له كلام حلو في معناه عن دين الله أخلت قلبه حايل مشغول وابتدى على طول حايل مشغول وابتدى على طول يسأل إزاي يعرف ربه جابت قرآن كان القرآن جابت قرآن كان لما دوات شكرها وابتدت صبرين تسأل على قصته وأغله هو منين شرح لها قصته كمان مكانه فين وابتدى عمار يعرف أخبار عن أغل البنت وأسراره كان الإسلام من عام إلى عام بكتاب الله غير حاله ابتدى يسألها في الطريق وهم ماشيين قالت له كلام حلو في معناه عن دين الله خلت قلبه حاير مشغول وابتدى على طول يسأل إزاي يعرف ربه جابت برهان كان من القرآن وقالت له آيات شرحت قلبه قال لها عاوز أتعرف بأجلك خدته على أبوها الشيخ سعدان السلام عليكم يا شيخ السعدان. عليكم السلام ورحمة الله. كانت معرفة كلمة السلام يدخل بيها على أبوها، لأنه لو ما قالش السلام ما كانش هيحصل له. طيب وحنشوف دلوقتي إيه اللي كان هيحصل له. قال له أنا جاي عشان أخطب بنتك صابرين لأنها أنقذتني. قال له من أي قبيلة؟ قال له من قبيلة بني رابح. ضربه وقال له لولا أنك بدأتني بالسلام لقتلت، وعشان كده أغرب عن وجهي، ابعد. قال له يا عم الشيخ سعدان، بنتك قالت كتير عن محمد، فهام قلبي في حب محمد واشتقت لمحمد، فقلت أنا في الطريق لا إله إلا الله محمد رسول الله. فابتسم الشيخ سعدان وقال له آسف يا ولدي، لكن أنا مستعد أديك بنتي عشان أنا ظلمتك. قال له مفيش ظلم ولا شيء، لكن مغرب بنتك يا عم الشيخ سعدان لازم أحدده قبل ما أبرح. مغرب بنتك 366 غزال. فصابرين ردت وقالت لا، لا أقبل غزل مغرب. مغرب يرجع لبلده وجيب لي 30 واحد يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فضحك عمار وقال فاقد الشيء لا يعطيه، ازاي انا ما اتعلمتش وهروح اعلم الناس بالاسلام؟ قالت له هنعلمك هنعلمك. هنعلمك ونفهمك، وعرف الكتير من نجا آمن بدين الله وأحب طاغ النبي من قبل ما يلقى ربه أراد بالهداية أكرمه ورعاه ورعاه رعاه رعاه رعاه حب القبيلة وهم كلهم حبوه وأصبحوا كلهم إخوة في دين الله. رجع وقلبه سعيد متجن مليان محبة ونور وإيمان، الترمي راح ينشر من أجل كل اللي حفظه من القرآن. مليان محبة ونور وإيمان، السر راح ينشر من أجل كل اللي حفظه من القرآن. شاع الخبر من أجل وديه كلهم كانوا كفار، قالوا الكلام ده عجيب ولا يمكن تكفر بدين الأجل ده عار. الآلهة غضبت لك عنا وشت عقلك يا عمار. حكموا عليك بالعذاب والسجن ليل ونهار، وراح يقاسي يقاسي يقاسي يقاسي عذاب السجن باستمرار. ولما طول غياب فكرت صبري بتك وتقول وتقول فين راحوا الحبايب فين راحوا الحبايب فين الحبايب فين. ولما طول غياب فكرت صبرين بتبكي وتقول فين راحوا الحبايب فين القرب منهم غنى والبعد عنه نار. وكان الجهاد اشتد لما المشركين جاروا كتير على المؤمنين الصابرين وكل واحد من رجال المسلمين حمل سلاحه صد غدر المعتدي. وكان الجهاد اشتد لما المشركين جاروا كتير على المؤمنين الصابرين وكل واحد من رجال المسلمين لاغوا شل سلاح يصد غدر المعتدين. حتى بني سعد ناموا للجهاد شد الرحال في الحلو قاموا للجهاد. حتى بني سعد ناموا للجهاد شد الرحال في الحلو قاموا بالجهاد. بينهم وبين رابح صراع الحرب دار والحرب لما اشتد دار من دار لدار. إلا وقتت صبر بسيف من بعيد ويدر ما بينها وبين أبوها قتال شديد. لكن ما بين الاتنين كان بادي الحنان وجدي عينادي الأب حبة وقلب ولاد لوح بريته يماها طلب الأمان. قالت له إسلام قبل ما أعطيك الأمان. قامت حرب بين القبيلتين. صلي على محمد. يريد السميع العليم ان الشيخ سعدان يستنفر شباب القبيلة والبنات يقولهم تبقوا في المؤخرة تداوي الجرحى وتسقوهم وتقوموا بطهي الطعام للجنود فتبكي صابرين. فيقول لها الشيخ سعدان ليه يا صابرين؟ تقول له عايزة اروح اقاتل واقتل في سبيل الله لأرى رسول الله. يبتسم الشيخ سعدان ولغى لك ما شئت يا صابرين ويديها سيف. وتدور الأيام وتتقابل البنت مع أبوها اللي تخلى عنها وهي طفلة. الأب في صفوف المشركين والبنت في صفوف المؤمنين ويحصل شيء من الحنان بالاتنين. تيجي تضربه يحصل عندها شيء ترجع تاني ونفس الشيء عنده. فسألها ما بتقتلنيش ليه؟ قالت له إن محمد وصانا بالرحمة في الكبار. فيستعجب الراجل ولا محمد اللي أنا بحاربه من 20 سنة أو أكتر وصى بالرحمة؟ اللي أراد قتلها لولا أراد الله أسلم على يدها ودخل في دين الله رب وأراد. أكرمه وراه رأى بعين البصيرة لما ربه غداه رجع عوام وافتكر كل اللي كان في صباه بكى ودمعه جرى عالخد يا ولداه لما افتكر قصته في الماضي مع بنته وبنته شوف العجب وقفه بتبكي معاه قتلها لولا أراد الله أسلم على يدها ودخل في دين الله ودخل في دين الله في دين الله رب أراد بالهداية أكرمه رأى بعين البصيرة لما ربه أدى رجع ومفتكر كل اللي كان في صباك بكى ودمه جرى عالخد يا ولداه يا ولداه لما افتكر قصته في الماضي مع بنته في الماضي مع بنته وبنته شوف العجب واقفه بتبكي معا الله انت تبكي ليه؟ قالها من ساعة ما قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله افتكرت شيء من زمان شيء غريب لأول مرة يحصل في قلبي حنان وأبكي وأعلن ندمي لأن كان عندي بنت كنت مفكر أخذ نظرة من أبويا سيئة عن البنات ما هنت بنته وبتحارب زي أي فارس مش عارف الحنان دخل إزاي وليه أبويا قال لي كده وخلاني أخذ نظرة خاطئة واتحرمت لا خلفت لا بنت ولا ولد من اليوم هعتز بالبنت زي الولد يا بني سعدان لا حرب بينا اليوم ولكن سلام ووئام ودخول في دين الإسلام جيموا الأفراح وزفوا عمار زفوا عمار على صبرين وما بزفوا عمار على صبرين خلتني أندم علي فات مني زمان صبر صفتها غيرت كل اللي كان خلتني أندم علي كان مني زمان رابح أوان نادى وقال يجل السلام نبغي السلام نبغي السلام الناظرين على عمار بنات بيغنوا. وفي حاجة بقى هنرجع لها تاني، ارجع كلامي على أم انضنى حالها، في أول القصة قلنا كتير عن حلقة، في يوم ما خد بنتها ولا رحم حلقة. نظرت لصبرين في الزفة انشغل حل، والكل من طول بكاء استغربوا حلقة، سألوا جايج السبب. نظرت إلى رابح، إلى رابح راحت على الجمع تشكي بالعجل حلها. الله، رابحة بتعيط، يا ترى بتبكي اللي دخلوا في دين الإسلام ولا بتبكي علشان زفينا عمار على صبرين؟ قالت لهم أبدا، ببكي كل ما بنظر جيجة العروسة، بيتغير منظر العروسة، بشوف منظر بنتي الطفلة الصغيرة لما أخدها أبوها مني، بقيتش قادر أقول له شيء. بكى رابح قدام الناس وقال لها بحق محمد ورب محمد، اللي من ساعة ما نطقت باسمهم دخلت الرحمة في قلبي، أنا ما دفنت البنت، أنا لقيت قبيلة جاية علي، ناس كتير سبتها وجربت. وابتسم الشيخ سعدان وبص لربحة وقال لها يلي فؤادك ضناغ السجد والحرمان، صدق حنانك وقلبك للحبايب لان، لما أرد ربنا سر الليالي بان، صبرين دي بنتك. ياللي فؤادك، ياللي فؤادك ضناك السود والحرمان، صدى حنانك وقلبك للحبايب لان، لما أراد ربنا سر الليالي الليالياك آليبان، صبرين لبنتك ويشهد ربنا إني صنت الأمانة سنين لما أوانها. ايوه، انا كنت ماشي برجالك وجدت رجل سبقة خدتها وربيت فيها، قالت تعالي هنا ضميني يا بنتي. من طول بعادك بقيت في حنين يا بنتي، من حنين يا وقال لي هو انت صدق حنان وصدق القلب ولقيتك في ساعة العسر في ساعة الفرح جمعني انا وانت انا وانت انا وانت في ساعة الفرح جمعني أنا أنا وإنتي قالت تعالي غنى بعادك بيت في حنين يا بنتي والقلب يشاور عليكي وقال لي هو انت والعبرة مش انغم مرسومة بالعبرة